بسم الله الرحمن الرحيم. محدث تونس شمس الدين الوادي آشي وبرنامجه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي وصفه ابن خلدون بإمام المحدثين بتونس وشيخ المسندين بها، ووصفه الحافظ الذهبي بالفقيه المقرئ المحدث الرحال، ووصفه ابن الخطيب بالراوي المحدث، وذكره آخرون بأنه جماعة المغرب وراوية الوقت، وأنه كان محدثا مقرئا مجودا له معرفة بالنحو واللغة والحديث ورجاله، وكان فقهه قليلا. هذه بعض شهادات كبار علماء في شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي، الذي سوف تكون هذه الحلقة حول جهوده ونشاطه في ميدان الحديث النبوي. فمن هو هذا المحدث؟ ومن أين جاءت هذه التسمية الوادي آشي؟ ثم ما هو هذا البرنامج الذي ألف فيه كتابا دفع اثنين لتحقيقه وإخراجه في كتابين اثنين ضمن فترة زمنية واحدة، ولا يعلم أحدهما عن الآخر أنه يقوم بالعمل نفسه، وكل منهما يسعى لبيان جهود المغاربة في خدمة العلم والكشف عن الأعلام الذين أسهموا في الحركة العلمية الإسلامية. وهكذا قام بتحقيق كتاب برنامج ابن جابر الوادي آشي اثنان، الأول وهو الدكتور محمد الحبيب الهيلة، أستاذ بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس، وطبع الكتاب عام 1400 هجرية الموافق لعام 81900 للميلاد. وكتابه من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، حيث صدر عن هذا المركز مجموعة من الكتب التراثية الإسلامية، ومنها هذا الكتاب الذي يوضح فيه محققه أن هدفه الأول هو دراسة الحضارة العربية الإسلامية في الجناح الغربي من بلاد الإسلام، ومعرفة الجهابذة من رجال الفكر الإسلامي، إذ كان صاحب هذا البرنامج من بين تلك الصفوة الخيرة، وهو يمثل بوضوح النمط الكامل للمثقفين الأندلسيين أصلا التونسيين نشأة وتكوينا، وهو أيضا يمثل بوضوح النمط الكامل للمثقفين المغاربة. وابن جابر الوادي آشي تخرج على أعلام وزامل أعلاما وتخرج عليه أعلام، إذ كان تلميذا لعلماء من أمثال ابن حيان النحوي المفسر، وأبي العباس ابن الغباز المحدث، والجعبر المقرئ، ومن زملائه الحافظ الذهبي، كما كان شيخا لرجال منهم العلامة ابن خلدون، والفقيه ابن عرفة، والأديب لسان الدين ابن الخطيب، وابن جزيء الكلبي. أما الكتاب فإنه يقدم لنا صورة البرنامج الجامع للمحصول الثقافي الذي يجب أن يتوافر في شيوخ العلم، ويبين كذلك الطريقة الفضلة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في رحلته والأخذ عن الشيوخ. أما المحقق الثاني لهذا الكتاب فهو محمد محفوظ، وكانت طبعته الأولى للكتاب عام 1400 هجرية الموافق لعام 1980 للميلاد، وقد قام بالتحقيق دون أن يعلم عن المحقق الآخر شيئا، وقاما بتحقيق الكتاب بفترة زمنية واحدة تقريبا. ويوضح هو الآخر هدفه من تحقيق كتاب برنامج الوادي آشي فيقول: إن مثل هذه المؤلفات تلقي الأضواء على الكتب المتداولة للدراسة في عصر معين وعلى تراجم أعلام ذلك العصر، وربما يقع فيها ذكر أسماء كتب أصبحت الآن مجهولة أو مفقودة، ثم إن هذه المؤلفات ذات قيمة في دراسة الحركة العلمية في عصر معين وفي ترجمة مشاهير لرجاله، لذلك فهي جديرة بالنشر، ومن هنا جاءت قيمة برنامج الوادي آشي. أما صاحب هذا الكتاب أو البرنامج فهو شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي القيسي أندلسي الأصل، إذ ينسب إلى مدينة وادي آش الأندلسية التي ما زالت تحمل إلى اليوم هذا الاسم، والتونسي مولدا واستقرارا ونشأة وتكوينا. ويبدو أن والده كان عالما فاضلا، حيث انتقل من الأندلس إلى تونس، ومنها قام بعدة رحلات طلبا للعلم والحديث، وتتضح مكانته العلمية من خلال الكتب التي سمعها ابنه محمد منه. من هذه الكتب كتاب ثلاثيات البخاري، وكتاب موافقات مسلم والدارمي، وكتاب فضائل الصحابة للدارقطني، والأربعون حديثا. أما ابنه محمد بن جابر الوادي آشي فقد ولد بتونس عام 74 و200 وألف ميلادية، الموافق لعام 73 و600 هجرية. وابتدأ التلقي عن الأعلام من شيوخ تونس، ثم كانت له رحلتان إلى المشرق ورحلة إلى المغرب والأندلس، لذلك يصفه تلميذه ابن خلدون المؤرخ بأنه صاحب الرحلتين، وذلك للالتقاء بكبار علماء العالم الإسلامي والأخذ عنهم. وقد ذكر ابن جابر هذا في برنامجه الحافل الذي أورد فيه أسماء شيوخه الذين اتصل بهم مباشرة أو الذين استجازهم فأجازوه، فكان عددهم قرابة 280 شيخا. ويوضح ابن جابر الوادي آشي من خلال برنامجه هذا طبيعة العلاقة التي كانت بينه وبين شيوخه، ومدة الملازمة، وما هي الكتب والعلوم التي تلقاها عن كل واحد منهم. فيبين لك ابن جابر الوادي آشي الجو العلمي الذي نشأ فيه، ومدى العناية بالحديث النبوي دراية ورواية، والحرص على السماع والنهم في طلب العلم، وكان من نتيجة ذلك هذا البرنامج الذي دونه للأجيال وطلبة العلم والباحثين. وقد ترك ابن جابر الوادي آشي مجموعة من المصنفات ترتبط بالحديث النبوي وعلومه وفنونه كذلك، أبرزها كتابه الذي جعل عنوانه برنامج. ويتضمن هذا البرنامج الشيوخ الذين تلقى العلم من طريقهم، ويبين كذلك مروياته عنهم والكتب التي قرأها عليهم واستمع إلى قراءتها في مجالسهم. يتضح ذلك من خلال عرضه لبرنامجه الذي قسمه إلى قسمين اثنين. القسم الأول ابتدأه بتراجم شيوخه الذين قرأ عليهم وروى عنهم وأجازوه بتونس والإسكندرية والقاهرة ودمشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد رتب أسماء شيوخه وفق حروف المعجم. القسم الثاني خصصه للكتب التي رواها عن شيوخه بالسند المتصل إلى مؤلفيها، مع الحرص على ذكر العلو في السند. وقد ألف برنامجه كما يقول استجابة لطلب من المعتنين برواية الحديث النبوي. ويبدو من هذا البرنامج أن ابن جابر الوادي آشي قد ابتدأ بقراءة القرآن الكريم على كبار علماء القراءات، ثم ثناه بالموطأ، ثم بالصحيحين، ثم بالمسانيد وغيرها من كتب الحديث المختلفة، ثم كتب السيرة العطرة، أتبع ذلك بقراءة لبعض شروح الكتب الستة وكتب حديثية أخرى، وقرأ كذلك كتبا في مصطلح الحديث والأنساب والتراجم، وكتبا في أربعينيات ومسلسلات، وكتبا في الأدب والنحو واللغة، ومؤلفات شيخه بدر الدين ابن جماعة والجعبري. وأقدم ترجمة توضح لك منهج ابن جابر الوادي آشي في برنامجه وتراجمه. يبدأ هكذا الشيخ المحدث الفقيه المقرأ ظهير الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الواحد المخزومي القرشي الشافعي الدلاصي، ومولده بها، وهي من أعمال مصر. ولد في أول يوم من رجب عام 30 و600 هجرية، أخذ القراءات بدمشق عن كمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن فارس التميمي، وأخذ عن أبي اليمن بن عساكر والحافظ عبد العظيم المنذري وغيرهم، وحضر درس ابن عبد السلام، وأجازه جماعة منهم أبو الفضل محمود البغدادي وإسماعيل ابن إبراهيم ابن أبي اليسر التنوخي وغيرهم. بقي نحو 40 عاما ملازما للبيت المكرم يقرئ كتاب الله تعالى بغير أجر ابتغاء الثواب في الدار الآخرة. يقول ابن جابر الوادي آشي قرأت عليه القرآن كاملا عدة مرات إفرادا وجمعا، وقرأت عليه الحديث النبوي وغيره، وأجازني إجازة عامة بشروطها، وأنشدني ولم يعين قائلا احرص على كل علم تبلغ الأمل، ولا تموتن بعلم واحد كسل، النحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل، الشمع بالليل نور يستضاء به، والشهد يبري بإذن البارئ العللة. توفي عفى الله تعالى عنه عام 21 و700 من الهجرة النبوية. هذا نموذج لترجمة من التراجم التي أوردها ابن جابر الوادي آشي في برنامجه الحافل، ولشهادات الاستماع والإجازات الممنوحة له من كبار علماء القراءة والحديث. وهذا البرنامج يلقي الضوء على المؤلفات والمصنفات، ويلقي الضوء كذلك على أعلام وشيوخ القرن 7 و8 الهجريين، وعن التقاء علماء المشرق الإسلامي بمغربه. ثم هذا البرنامج يلقي الضوء على الحركة العلمية في تونس والمغرب والأندلس في عصر تجددت فيه العناية بدراسة الحديث رواية ودراية. وصاحب هذا البرنامج يعرف بابن جابر الوادي آشي أو بابن جابر اختصارا، وبصاحب الرحلتين لرحلته مرتين المشرق. توفي ابن جابر الوادي آشي سنة 49 و700 هجرية، الموافق لعام 48 و300 ألف للميلاد، بمرض الطاعون الذي أصاب كثيرا من البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط في هذه السنة. وهذا برنامجه أو معجم شيوخه يوضح الحركة العلمية في عصره، ويبين اهتمام ابن جابر بالحديث النبوي وبعلم القراءات، فهو مقرئ وحافظ ومحدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.